خالية من الكحول، هل يحتج بهذه العبارة؟ مجرة إذا كان مجرة الحمد لله الأخذ السلام، إلا إذا يجيبه يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان عليها أنه يجيبه. شركات أجنبية كافرة يا شيخ، شركات كافرة أجنبية يأخذ تأجير كافرة ما دام تبع الكحول إذا جربت أنها تكذب ثم يمنع والدها يرفع أمرها إلى ولي الأمر حتى تمنع. إذا جرب أنها قول غير مكفر أنها كذب في كفر تجب منع هذا الوالد حتى لا يغشيه الناس. وأما إذا بان أن صحيح وأنهم كذبوا الحمد لله. الجهدية لا تسوى بالردة أبدا، شمال الجهدية جهدية يعرفون الإسلام ولكنهم ما دخلوا فيه يعرفون الجهدية فيهم تفسير إن كان ما بلغته بشيء ما قرأه بشيء أمرهم إلى الله حي مطيع وإن كان بلغهم القرآن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليهم لا يسوى القرآن أبدا بالردة في بلغة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها إيه مثل اليهود والنصارى بلغتهم وهم كفار الآن. التحذيرات أيها قوم ولوا أمره يعني أمر عظيم. قال ما أكثر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ويشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء لهراقه. أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شقاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من سلم. أما بعد فهذه الحديث لا تعلق بالخمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر كثيره فقليله حرام، هذه قاعدة كلية ومن جوامع الكلم. فكل شيء ثبت أن الرزق كثير من شراب أو طعام وجب تركه سواء كانت حشيشة أو غير ذلك، كل ما يسكر وإن كان مطعوما مأكولا فإنه يكون حراما. وهكذا الشراب المقصود ما أكثر كثيره إذا كان يسكر منه الفرق حرم إلى قليل وكثير سد الى ريحه الاسكار خشيه لماجته. وهذا من حكمه الله جل وعلا ومن احسانه الى عباده. ولهذا في اللفظ الاخر ما اسكر فرقوا منه فليكفر منه الحرام. والمقصود سد باب الشر والحذر منه. ومن هذا الحديث الثاني انه صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزاد في الاستقاء فيشربوا اليوم وغدوا بعد غد إذا مساوي ثالث شربه أو سقاه غيره فإن فضل شيء إهراقه. هذا أيضا من باب سد الريح لأن يشتد فلا يشرب، لأن ما في الثمن قد يشتد. فلهذا كان يشربه أو يحيي غيره فإن فضل شيء إهراقه حذرا من أن يبقى فيشتد فيشربه أحد ولا يدري. لهذا هذا القاعدة المعروفة ما يتأسبها السر على الإمام لا ما يريبه فلا ما لا يريبه. حديث سلمة رضي الله عنها في أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المكتومية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ببدع شفاكم فيما حرم عليكم. فما حرمه الله ليس فيه شيء كله شر. فيجب على المؤمن ان يحذر ما حرم الله عليه والا يحتج الى قول ان هذا سواء فما سائر تحريمه وجب تركه وعدم استعماله ولو دواء فمن زعم عليه اتباع بالخمر ربما اسكر كثيره وجب بدعه اللهم اجعل شفاعنا فيما حرم علينا وجد من صلى عباد الله كتابه ولا تلاه بحرام فيقول صلى الله عليه وسلم لطالب بن سويد لما صنع الخمر قال ان اصنع هذه الدواء ما اصنع هذه الشوك قال لهم انها ليست بدواء ولكنها داء فدل ذلك على ان الخمر محرمه مطلقه ولو زعم صاحبها انه يشربها دواء انها ان لا يسخر منها ويصنعها للدواء كلها اقوال باطله يجب تركها والحذر منها مطلقا سد لابواب الشر قد نخط بيده ان شرب شرا عظيما ما ذكرها او في رهبه قد يسكر ويضر ضررا كبيرا وقد تغيير الدخان ايضا مكث كل مشكل حرام هل يأخذ من هذا حرام الاستعمال وحرام التداوي به وحرام شربه والتطيب به كلها حرام لأن استعمال في أي شيء وسيلة إلى شربه وسيلة إلى شربه التطيب به لا بد أن يجي سد مرة واحدة لا يستعمل أبدا مشكل ما ذكر الغب صلى في بعض الأيام وصلى من الخامر حكم الجمال يقاس انه خبيث محرم. كلام قول الشارع اما البنج فهو حرام، البنج المعروف لدينا. هذا الذي يخد البنج خد المريض حتى يسهل عليه العلاج، هذا ليس من المسكين، هذا مخدر للبدن، موت البدن والتمويل حتى لا يحصل بالألم. هذا لا بأس به، هذا مو من المسكرات. البنج لاجل تسكير العضو حتى لا يتألم عند العلاج. المعلم الشارح هذا نعم نعم نعم صلى عليك تداوي بالدم نعم تداوي بالدم إذا دعت الضرورة لا بأس إذا دعت الضرورة لا بأس الله عليك شو بعد صنع الدم هذا الحيوان الدم الضبط قال عندهم خزان للدم يخزنون الدم يسمون أماكن الدم الضرورة بعض المرضى يصيب الضرر فقد دم شديد فيعطى لا لا شرب الدم حكيم لما الضب لا غير الضب لكن اذا ذكر الطبيب انه مضطر المريض هذا الى انه يوقع حقن بالعبر للضروره ومع خطر الموت دون ذلك لا باس حديث ام خلاير الدم التغيير الدم في التغيير نعم يعني بعد دولي غير من الدم مثلا الشخص مريض مثلا ويغير الدم بالمكينة يحبون ايه؟ نعم يسحبون الدم ثم تمر المكينة تنظف الدم يسحبون المريض من المريض يعني الدم الرضي يسحبونه منه؟ اي نعم مثل ما يحتجب مثل ما يحصد اذا المسلم مثلا يحتاج حاجة الدم مثلا اذا اخذ دم الكافر مثلا كافرون المسلمين يعني عند الضرورة لا بأس مثل ما يأكل ميتة صحة الحديث أم سلمة صلى الله عليه وسلم صحة الحديث أم سلمة أم سلمة صحة الحديث لا بأس نعم الله أبو يعلى الله جميعا لا بأس صلى الله عليه بارك الله فيك بعد اليوم الثالث حكم شرب أي شراب أقل أحوال الشراب إذا كان يخشى منه إذا كان يخشى أن يخشى أما إذا كان ما يخشى معه لا بأس في لك ما يخشى ما يخشى سبب الرجل على المرأة والعكس مطلقة نحص الله إليه في كل شيء لما بينهم فيما يتعلق بهم عطم الله عنه قال الشارع في رواية أطلق سقاه الفاجح أو أمر بفضل لا لا لا هذا معنى شربه أو سقاه أو سقاه طيب ما يخشى من تحوله من حالة عطم الله عنه أقول ما يخشى من تحوله بعد اليوم الثالث هذا السبب يخشى ان يسقي بعد ذلك فلهذا اما يشربه واما يسقيه واما ان يريقه واذا كان وجد اسباب تمنع من الاسكار ما في الشكر وان انه لا يسكر بعد الرابع والافضل لا يحضر نعم لا شك هذا العلة هذا التحريم لا وجد أسباب تمنعه كونه يتخمص لا بأس الكحول حتى إذا كان في ضرورة ما يستعمل للجراح الكحول حتى إذا كان في الكحول الكحول يعني إذا كان في ضرورة يعني إنسان أصابه جرح كان يعني الخمر يعني لا الكحول دواء يعني إنها لا شيء في دواء ولكنها داء حتى إذا كان في ضرورة يعني ما يستعمل إذا كان الكحول معناه أنه خمر معناه مشكلة هذا معناه لهم ما يشربون أحسن الله إليك هو للجرح هو الجرح ما يشربون إنها لا شيء إنما يصنعها للدواء يكون لأنه وسيلة شوق نعم راجح للعدل اللي تقام به الجمعة إن شاء الله عليك أقل سلام شكرا الله لك وبارك الله فيك لقد صوت للأحرام إذا أريد الإبراد بالصلاة بارك الله فيك هل يؤذن هل يراد الصلاة أو في أول وقت إذا كان في البلد يجمع الناس ثم كان السهر انزل على الصلاة يبرد يبرد إذا جاء وقت الصلاة يأذن أما إذا كان البلد يجمع الناس الله الله ثم ثم الإمام يتأخر قليلا حتى يبرد الناس في الوقت أما في البلدية النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن ثم أراد يبرد قال أبرد أبرد فلما أبرد أمرها يبرد باب التعجيل وحكم الصائل عن ابي برده الانصاري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيات عثراتهم إلا الحدود رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد هذا الباب التأليف حكم الصائل فالتأليف والتأليف إلى جميع الحدود قال التأليف فكان دون الحدود دون العقوبات يسمى تعزيرا وما كان حدا منصوصا عليه يسمى حدا قال الله تعالى في حدود الله فلا تعتدوها فما كان محددا لا يعتدى لا يثنى وصف وأن ما كان معصية لك في حد معين فهذه إلى ولي الأمر ولي الأمر له يدعها إلى أمراء المناطق وإلى القضاة يجتهدون فيها في التعزير الذي أرجع له لجريمة الظاهرة وهذا هو التعزير حكم الصائل الذي يصول عليه هو مبني عليك بقتلك او اخذ مالك او ضربك او التعدي على اهلك او ما اشبه ذلك من صائل فالبعض معقود لهذا وهذا اذا الحكم هذا وهذا اما التاثير فانه بالحد الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشره اصوات الا في حد من حدود الله هل يبين لنا ان التاثير الذي في حق العبد مع ولده مع زوجته مع خادمه يكون عشرات اصوات واقل من معاصي الله فلا باس يزاد على ما يراه ولي الامر عند يراه راجعا في صاحب المعصيه لم يكن فيها حد يكون تاجرا مناسبا يراه ولي الامر او يراه القاضي راجعا لهذا العاصي عن جريمته وهذا معنى الحد في حدود الله فلا تهتم انك حد حدود الله يعني إذا هي معصية مع الله كما قال فيها حدود الله فلا تقربوها يعني معاصي سمع حدود تلك حدود الله هي المعاصي التي حدها الله فلا تقربوا الله يعني لا تختلفوها فالحد يطلق على المعصية ويطلق على العقوبة فالمعصية تلك حدود الله فلا تقربوها فالحد المقدر والفريضة هي تلك حدود الله فلا تعتدوها تسمى حدود الفرائض والعقوبات المقدرة تسمى حدود والمعاصي كما هو الغيره ولهذا قال تعالى تلك حدود الله يعني معاصي الله التي نهى عنها فلا تقربوها في حدود الله يعني فرائض في بينها وحدود التي بينها وقتها لا يتعداها المسلم ولهذا الرسول لا يوجد فوق عشره اشواط الا في حد من حدود الله تعديلها ولده اذا ما صلى طول البلوغ تقريبا ما عليه العشر حد طعب شيء ما يجوز، أكل شيء ما يجوز، زوجة تفعل ما تكلم شيء ما كان ما يجوز، رفعين ما يجوز، خادمة وما أشبه ذلك، فهو أن يؤذبه بعشرة أصوات فقط. وهكذا ولي أمر إذا رأى تأديب بعض المعاصي التي ليس فيها حدود سيكون تقدرها إليه فوق العشرة، والذي يحددها باجتهاد كما الأسرار في الأقل في حق العلم. الحديث الثاني يقول حديث عائشة يقيم ويحتوي ثلاثة أحرار فيهم إلى حدود. هذا الحديث سبب في صحته، اختلف الرواة فيه في طرق المفعال، بعضهم يكره موضوعا يكره من الموضوعات، وبعضهم يكره ضعيفا وبعضهم قوى إسناده. فالحديث في سنده أمر وفيه اختلاف وفيه اختلاف بين أهل العلم، ولو صح المعنى كان المعنى لو الهيئات يعني الذين لهم فرمة من أهل الدين أو لهم فرمة من جهة الولاية على زلة وقدم عشرة ليس في أحد، لولي الأمر أن يقيلهم إذا رأى مصلحة في ذلك، رأى المصلحة أن لا يعذب عليها أو أن لا يفجر عليها كما فعل بنا بعض الناس. ثلاثة لو الهيئات فسر بهم ثلاثة في الدين والإيمان، وصبوا في الصلاة الهيئات لو المناصب مر فيها من الغمر ونحوه إذا سلك قدم وخسر عثرة دون الحدود فله أن يقيلهم تلك العثرة ويعظهم ويذكرهم حتى لا يعودوا لمثلها. هذا لو صح الحديث، ولكن معنى الحدود صحيح، لأن ولي الأمر له أن يجتهد في التعزيرات التي دون الحدود بما يراه صادعا. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقاب بعض المنافقين للمصلحة، للمصلحة كما ترك عقاب عبد الله بن أبي لمصلحة شرعية. فالحاصل ولي الأمر له النظر فيما يتعلق بالمعاصي التي ليست في الحدود، إذا وجدت من إنسان إما بخاشع من جهة الإمارة والرياسة أو بها دخية من جهة العلم والفضل والديانة له النظر فيها باجتهاده سواء صح الحديث أو صح الحديث. الحديث سنة به مقام كثير وفق الله الجنة. عن هذا أن ظاهر النص أن التعزير يكون فوق عشرة أصوات، مدى عشرة أصوات يكون خاص به فوق الأولادين، فوق الأولادين، فوق حق الأولادين، أن يأتيهم زوجتهم ولدهم نحو ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم في رقانة أهل العثرات غير المنافقين. لا ما في شيء، لا ما في شيء. إذا لم يندفع إلا بقتل هل يأتي البحث إن شاء الله؟ يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم شراء البضاعة التي يقول فيها صاحب المحل اشترى واحدة تحصل على قطعة أخرى مجانا؟ هذا فيه تغريب أثم لا تلاقي صور دون غيره طرف هذا أولى طرف الشراء منه أولى، وإن اشترى فلا يتقيد بهذا الطيب يشتري رابطه ومن دون حب المحاذن لا يتقيد بهذا الطيب إن عطوه لهم الناس. الناصر يقول ما حكم إذا أسر قراءته الإمام في صلاة العشاء، هل صلاته غير صحيحة؟ لا للجهاز سنة، للجهاز سنة، إذا أجهاز بيته اللهم الله يا أهلا وفي الحجة عشر لا يضر السنة أجهاز صلاة العيلية في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي الفجر أيضا والسر في الظهر والأخر. لو رفع صوتها بعض الآيات فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبعهم بعض الآيات في حياته السرية. هؤلاء الذين يغرون بالناس في البيع والشراء، ما هي الوسيلة الشرعية التي يمكن أن تكون بديلة لفعلهم هذا؟ يرفع الله إلى هيئات وإلى الإمارة فما شاء الله يرفع عنه الطريق. هل يقال بجواز الشفاعة التعزير؟ الشفاعة هذه لا تجوز أكثر لكن هكذا في التعزير محل الله محل الله. هل الواحد أن يشفع لهذا الرجل ما وصلت القاضي ولا أو رجال الهيئة أو المدير المدرسة؟ لا تشفع لا لا يشفع، لأن المدير له سلطان، مدير الشرطة له سلطان، والهيئة لها سلطان، رئيس الهيئة له سلطان، وهم نواب السلطان. ما دام في حق الله معصية، أما إذا كان في حق آدمي كان تعدى على أخيه أو على أبيه أو على حق آدمي سهل. بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. بعض الناس افتح باب منزلي على مصراعيه، فهل النظر الى داخل المنزل مصبور والحاله هذه الناس تفتح أبواب البيت. وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت فأذن في نفسه إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد هذه الأحاديث تعلق بالقتل من أحاديث علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رابع خلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. يقول رضي الله عنه ما كنت ليقيم على أحد حد أن يموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وليته. خرجه البخاري. ورجع قرابه مسلم وخرج وزاد لأنه من أبي سنة لم يحدد في حدا جازما. فلهذا إذا مات خطر الشك في كون الإنسان قد زاد عليه التمام. فلهذا قلنا الله عنه قال لو مات وبيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيه بجريد والنحال وأطراف الثياب وجلى به في 40 جلدة. فأراد علي رضي الله عنه أنه لم يحدد في حد مثل القدح في الجانب بكر الجميع بل فيه شيء من التخفيف واضح النحال والايدي والثياب واربعين جلده في بعض الاحيان فدل على انه لم يحدد به حدا حاسما. ولهذا قال لو مات وديت يعني احسن ان اكون شدت عليه في الغض فمات بسبب ذلك. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه الصواب الذي عليه العلماء ان من مات بالحد لا يرمى إذا لم يتعدى عليه. إذا جلد مات في سيناء أو بكر أو في القذف أو في الخمر فلا يودى. إذا كان الجلد هو الجلد الشرعي ليس به زيادة فلا بأس. الحق قتله فلا بأس فيه ولا كفارة. أما لو تجاوز الضاربون وضربون زائلا على المشروع يظلمه. أما الضرب المعتاد الذي بين لهم حاكم ووضح لهم مسؤول وضرب الضرب المعتاد الذي لا يستدير القتل فلا بأس لأن الله شرعه وما ترتب على المشروع فهو حجر. الحديث الرابع حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. الحديث هذا جاء في عدة روايات. من قتل دون دينه فهو الشهيد ومن قتل دون ماله فهو الشهيد ومن قتل دون أهله فهو الشهيد ومن قتل دون دمه فهو الشهيد. أربع روايات رواه أحمد رحمه الله بإسناد جيد وأحمد بن حبان وكلها فيها الشهادة له لقد قتل وإذا عن دينه أو عن دمه أو عن ماله أو عن أهله فهو شهيد يعني مظلوم. وفي صحيح مسلم عن ابن إسحاق قال له يا رسول الله الرجل يريد يأتيني يريد مالي قال لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني قال قاتله. قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته قال فهو هذا. هذا يدل على أن من قتل دون ماله مظلوما هو ومن باب أولى من قتل دون ماله دون دينه أو أهله فهو شهيد أيضا لأنه مظلوم للعذاب عن دينه أو ماله أو أهله أو نفسه فهو شهيد إذا قتل. لا في مدعاه بلا شر بل أشهى فالأحسن. فإذا لم يتيسر إلا بالقتل وقتل الظالم فالظالم هو اللي قتل نفسه والمظلوم معذور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن قتلني قال فأنت شهيد أخرجه مسلم في الصحيح. الحديث عن عبد الله بن الحباب يقول يا قل إنها صلي عبد الله تكون فتن لا تكون فيها عبد الله المقتول ولا تكون قاتل. يعني إذا جاءت فتن تشتبه فيها الأمور ولا يعرف إلا القتل فينبغي الإنسان أن لا يقاتل بها لاستباحها. مثل ما جاء في حديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان فتن لا نرى بالأعمال فتن فقطع إلا المؤمن مثل خرج فيها مسلم ونسي كافر ومسلمون يصبحوا كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول تكون فتن القائد فيها خير من القائد والقائد خير من الساعي والناشي والناشي خير من الساعي. ما يستشفها تستشفه تكون فيها فمن اتأخر منها شيئا فبل وانت من يستشفها تستشفه. هذا يفيد ان ينبغي الحذر وعدم الدخول في فتن. فاذا قتل ومظلوم فلا حرج عليه في ذلك وان قتل فلا باس بالدفاع. لكن ينبغي له أن تكون أن يكون مسيرا بالأمر. فإن كان مظلوما بسعة أنه مظلوم فله أن يدافع. يعني اشتبهت الأمور فينبغي لها أن لا يدافع لأن يخشى أن يكون يقتل من لا يستحق القتل. إذا قتل آخر فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. وهذا عند اشتباه الأمور خطرة الفتن اشتباه الأمور. أما إذا عرف أنه مظلوم فله أن يدافع كما تقدمت حديث عبد الأب السعيد إليه. نفعنا الله بعلمك بارك الله فيك. الراجح في حكم الدفاع أن النفس والأهل والمال إذا خيل عليها بارك الله فيك. الراجح أنه يدافع إذا عرف أنه مظلوم. الراجح الوجوب وجوب الدفاع أم الاستحباب؟ الله أعلم الأقرب والله أعلم الوجوب لأن الله قال فقاتله. حديث غيره عند مسلم قال قاتله قال فإن قتلني قال فأنت الشهيد قال فإن قتلته قال فهو من النار. الأمر أصله الوجوب. هل يقصر ويصلي عليه حتى المعركة؟ لا مو مثل المعركة. عمر الأقرب قتل لما عمر صلى الله عليه وسلم قصر وصلي عليه وهم شهداء. رواية لما يقصر لما في المعركة ما هو يسمى لك فإن قتلت قال فهو في النار. نعم صحيح الوعيد عن جواب مسلم الشهر. نعم هذا وعيد وعيد الظالم لأن هذا قتل فهو ومن هذا قتل هو ظالم هدر فهو هدر. قال فإن قتلني قال فأنت شيء قال فإن قتلته قال فهو في النار. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع.